لربما يعتريه بعض النقص في صلاته لأنه يؤمل البقاء ويؤمل أن يعيش وأن يحسن صلاته وأن يجتهد في طاعة الله عز وجل. فهذه الأماني هي التي صرف بها الشيطان الكثير من المسلمين، وإلا فلا يوجد مسلم يعمل بعمل ويعلم نقصه فيه ويعلم تفريطه فيه ويتمنى أن يلقى الله عليه، ولكن الأماني وتمني طول العمر وبقاء والبقاء في هذه الحياة وما يؤمل من الاجتهاد في الطاعة هو الذي يصرف الكثير من الناس عن تحسين هذه الصلاة. وأما من صلى صلاة مودع وهو يعلم أن هذه الصلاة هي آخر صلاة يؤديها وأنه سيلقى الله بعدها ولا يصلي بعدها، فإنه سيجتهد فيها اجتهادا عظيما، لأنه يعلم أنه لن يصلي غيرها وأنه لن يبقى بعدها، فيجتهد فيها اجتهادا عظيما يحمله هذا الاجتهاد على الخشوع وعلى حضور القلب وعلى تأدية كل ما يشرع في الصلاة من واجب ونفل وسائر الأعمال التي تزكو بها الصلاة. وإذا حصل له هذا الأمر فإنه على منزلة عظيمة، فإن هذه الصلاة شأنها عند الله عظيم، فإنها ترفع الدرجات وتكفر السيئات، فإذا حسنها العبد حصل له فيها الثواب العظيم وكفر الله بها عنه الكثير من السيئات. ولهذا متى ما تمت الصلاة تمت أمور العبد وحسن حاله في سائر أحواله وفي سائر أموره، وإذا قصر فيها فهو لما سواها أعظم تقصيرا وأعظم تفريطا. ولهذا أول ما يفقد المؤمن من عبادته الصلاة، وآخر ما يبقى منه من العبادة معه الصلاة، كما تلاحظون أن لا يزال المؤمن يعتريه الشيطان والشبه ولا يزال في نقص من عبادته إلى أن آخر ما يترك الصلاة. وإذا ما استقام على عبادة الله وتاب إلى الله فأول ما يلجأ إلى الصلاة، فهذه الصلاة شأنها عظيم ومنزلتها من الدين عظيمة، وأيضا شأنها عند المؤمنين، فلا يزال الناس يزكون المصلي، وأول ما يجرح به الرجل هو تركه للصلاة، وأول ما يزكى به هو إقامته للصلاة. ولهذا أول ما يسأل عنه الرجل في دينه وفي عبادته هل يصلي أم لا، لا يسأل عن صومه ولا يسأل عن حجه ولا يسأل عن ذكره وسائر عبادته، وإنما يسأل عن الصلاة لأنها مقياس الدين ولأنها ميزان التدين، ولأن العبد أكثر ما يؤدي من العبادات هذه الصلاة، يؤديها في اليوم والليلة 5 مرات على وجه الوجوب والفريضة، ويتنفل في ركعات كثيرة في قيام الليل وفي الضحى وفي السنن الرواتب، وكذلك عندما يتوضأ فإنه يشرع له أن يصلي، إلى غير ذلك من الأحوال التي تشرع فيها هذه الصلاة وهذه العبادة، فهي أكثر ما يمارس العبد من عبادته، ولهذا تظهر آثارها على صاحبها ظهورا بينا واضحا، ويظهر تظهر الاستقامة والمحافظة على الصلاة على وجه الرجل ويعرف بذلك. وكذلك إذا كان مفرطا فيها فإنه ستظهر عليه علامات التفريط والتقصير، وهذا ما يعرفه أهل الفراسة وأهل الإيمان الذين نور الله بصائرهم، فأكانوا قديما يذكرون أنه برؤية وجه الرجل يعرف تدينه ويعرف ما هو عليه، لما تظهر من الآثار وعلامات الاستقامة والإيمان ونور الإيمان على الوجه. قال المصنف: ويعينه على هذا المقصد الجليل، أي المحافظة على الصلاة وتأديتها على الوجه الكامل والمحافظة عليها، يعينه على ذلك توطين نفسه على ذلك من غير تردد ولا كسل قلبي. قال: وكل صلاة يستحضر فيها أنها صلاة مودع كأنه لا يصلي غيرها، هذا مما يعين العبد على إقامة هذه الصلاة على الوجه الصحيح، لأنه لا يؤمل أن يصلي بعدها، بل يعتقد في نفسه أنه سيلقى الله بها. ومعلوم أن الإنسان لو علم أنه في آخر أيامه وفي آخر حياته اجتهد في عبادته وحسن العمل واستدرك فيما بقي من العمر ولا يؤدي عبادة من العبادات إلا وهو مجتهد في تحسينها، لأنه يعلم أنه يختم له بها. وخير ما يختم به للعبد أن يختم له بعمل صالح يؤديه على وجه الإخلاص وعلى وجه المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة هي أعظم ما يؤدي العبد وأعظم ما يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى. قال المصنف: ومعلوم أن المودع يجتهد اجتهادا يبذل فيه كل وسعه ولا يزال مستصحبا لهذه المعاني النافعة والأسباب القوية حتى يسهل عليه الأمر ويتعود ذلك. إذا عود نفسه على هذا الأمر وعلى هذه الصلاة التي يحسنها سيسهل عليه الأمر بعد ذلك، فإن النفس لها رياضة تروض النفس على الطاعة وتعود الطاعة وتبذل الأسباب في أن تروض هذه النفس على طاعة الله عز وجل حتى تكون هذه الصلاة وتحسين الصلاة على هذا الوجه العظيم من صفاتها ومن خلالها التي كأنها جبلت عليها وكأنها طبعت عليها. قال: والصلاة على هذا الوجه تنهي صاحبها عن كل خلق رذيل وتحثه على كل خلق جميل. نعم، هذا أمر معلوم أن الصلاة لها فائدتان عظيمتان: الفائدة الأولى رفع الدرجات، والفائدة الثانية هو تكفير السيئات. فهي لها يعني نفع من جهة تحصيل الأجور، ولها نفع من جهة مغفرة الخطايا والذنوب، وأن الله يكفر بها الخطايا ويمحو بها الخطايا. فهذا من الأثر العظيم الذي تحققه الصلاة لصاحبها، وعلى قدر تحسينها وعلى قدر اجتهاد العبد في تأديتها على هذا الوجه تكون أبلغ في زيادة الأجر وأبلغ في تكفير الذنوب. نعم. المصنف رحمه الله: وأما الوصية الثانية فهي حفظ اللسان ومراقبته، فإن حفظ اللسان عليه المدار وهو ملاك أمر العبد، فمتى ملك العبد لسانه ملك جميع أعضائه، ومتى ملكه لسانه فلم يصنه عن الكلام الضار، فإن أمره يختل في دينه ودنياه، فلا يتكلم بكلام إلا قد عرف نفعه في دينه أو دنياه، وكل كلام يحتمل أن يكون فيه انتقاد أو اعتذار فليدعه، فإنه إذا تكلم به ملكه الكلام وصار أسيرا له، وربما أحدث عليه ضررا لا يتمكن من تلافيه. نعم، ثم ذكر المصنف الوصية الثانية وهي حفظ اللسان ومراقبته، وذلك بأن يحفظ لسانه أن يتكلم بما لا يليق وبما فيه اعتداء على الناس أو فيه اتهام لهم، فإن هذا الكلام الذي صدر من المتكلم إما أن يؤخذ به ويحاسب عليه وإما أن يعتذر عنه، وكلا الأمرين ينبغي للإنسان أن يتجنبه. والاعتذار هو خير من التمادي في الخطأ، ولكن خير من هذا كله أن يحفظ لسانه ابتداء ولا يتكلم إلا بشيء لا يضطر بعد ذلك أن يعتذر منه، ولا أن يقول إني أخطأت، ولا يقول إني قلت كذا وكذا وهذا ليس بصحيح، فإن هذا يعز على النفس. ولهذا يسهل على الإنسان أن يتجنب ما لا يليق من الكلام، وهو أسهل عليه من الاعتذار، لأن الإنسان إذا تكلم بكلام في مجلس وكان الناس يسمعون كلامه يعز على كثير من الناس أن يكذب نفسه أو أن يقول هذا ليس بصحيح، ولا ربما يعني أغره الشيطان وأضله في هذا الباب وحمله على التمادي على الخطأ وأن لا يرجع عن الخطأ، فيكون هذا أشد عليه من الاعتذار. لكن إذا أمسك لسانه ابتداء فهذا يسهل، وذلك بأن يتأمل الكلام وأن يتفكر فيما يقول وأن لا يجري اللسان إلا بما مر على العقل وتدبره بعقله وأمعن النظر فيه، فهل هو من الكلام المفيد فيمضيه، أو من الكلام السيء فيمسك عنه، أو من الأمور التي لا نفع فيها فالإمساك عنه أولى. ولذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. قال الحافظ بن رجب رحمه الله: هذا يدل على أن الكلام ليس فيه مباح، لأنه إما من الخير الذي يؤمر به وأن يتكلم به، وإما ما عدا ذلك وهو مأمور بالسكوت عنه، فدل على أنه ليس هناك مرحلة متوسطة وهو الكلام المباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالكلام في الخير والإمساك عما سواه. ويجب على كل مسلم أن يطيع نبيه صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية، وأن يمسك عن كل ما لا خير فيه من الكلام، وأما ما فيه خير فإنه يتكلم به إذا ما أخلص النية وصدق النية في قوله وفي كلامه، فإنه يؤجر على هذا الكلام. والكلام الذي يصح وصفه بأنه من الخير يعرف بالشرع، فكل ما يؤمر به من الدين، كل ما ينهى عن المنكر ويؤمر فيه بالمعروف ويصلح فيه بين الناس، والإدلاء بالشهادة الصحيحة، وكل ما فيه نفع للناس فهو من الخير الذي أمر به. وأما ما سوى ذلك من الكلام الذي لا نفع فيه فينبغي السكوت عنه، ولأن فضول الكلام يجر إلى أن يتكلم بكلام قد يؤخذ به بعد ذلك. ولهذا فإن من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه فهلك بكلامه وبلسانه، فإن أكثر ما يزج بالناس في نار جهنم حصائد ألسنتهم، كما دل على ذلك الحديث. فهذه الوصية الجامعة، وهو أن لا يتكلم بكلام يضطر إلى الاعتذار منه، مقتضى ذلك أن يمسك عن هذا الكلام الذي لا خير فيه، وأن يحفظ لسانه، وأن لا يتكلم إلا بما فيه نفع، وأن لا يتكلم إلا بما فيه مصلحة. وأما الوصية الثالثة فهي توطين النفس على التعلق بالله تعالى وحده في أمور معاشه ومعاده، فلا يسأل إلا الله، ولا يطمع إلا في فضله، ويوطن نفسه على اليأس مما في أيدي الناس، فإن اليأس عصمة، ومن أيس من شيء استغنى عنه. فكما أنه لا يسأل بلسانه إلا الله، فلا يتعلق قلبه إلا بالله، فيبقى عبدا لله تعالى حقيقة، سالما من عبودية الخلق، قد تحرر من رقهم واكتسب بذلك العز والشرف، فإن المتعلق بالخلق يكتسب الذل والسقوط بحسب تعلقه بهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله الوصية الثالثة، قال: وهي توطين النفس على التعلق بالله وحده في أمور معاشه ومعاده، فلا يسأل إلا الله، ولا يطمع إلا في فضله، ويوطن نفسه على اليأس مما في أيدي الناس، كما دل على ذلك وصية النبي صلى الله عليه وسلم على أن يعزم وأن يصدق العزيمة في اليأس مما في أيدي الناس. فهذه الوصية فيها الانقطاع عن الناس والتوجه والتوكل على الله تبارك وتعالى، فإن من يأس مما في أيدي الناس لم يتطلع إلى نفعهم، ولم يتطلع إلى إرضائهم، وإذا أعرض عن إرضائهم وعن التطلع عما في أيديهم وأقبل على الله عز وجل، فهذا أنفع ما يكون له في دينه. وأما إذا كان يتطلع إلى الناس ويتطلع إلى ما في أيديهم، أو يتطلع إلى ثنائهم ومدحهم، فإنه سيخالف بعض الأحكام الشرعية بطلب رضا الناس، ولو كان هذا بسخط الله عز وجل، وهذا مآله عظيم ووخيم على صاحبه، كما دل على ذلك الحديث أن من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. فهذا من اليأس مما في أيدي الناس ومن نفع الناس، ومما يقوي هذا الأمر استحضار الوصية العظيمة الجامعة، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمه ابن عباس عندما قال له: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وأن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأقرب الناس إليه ولابن عمه ابن عباس، أوصاه بهذه الوصية الجامعة التي فيها بيان فقر الناس، وأنه لا يستطيع أحد أن ينفع أحدا من الناس ولو اجتمع الإنس والجن والملائكة وسائر الخلق في صعيد واحد على أن ينفعوا إنسانا ما استطاعوا أن ينفعوه بمثقال ذرة، ولو اجتمعوا على أن يضروه ما استطاعوا أن يضروه. فهذا مما يحمل على اليأس من الناس وما في أيديهم، ويحمل على الإقبال على الله تبارك وتعالى والتوجه إليه في حاجته وفي طلبه وفي توكله وفي عبادته، فلا يلتفت إلى الناس. ولهذا ذكروا أن الإخلاص هو أن يستوي عند المخلص ثناء الناس ومدحهم، فلا يبالي بهم سواء أثنوا عليه أم ذموه، لأنه يرضي ربه تبارك وتعالى ولا يبالي بهؤلاء الناس. ومن عرف الناس يئس منهم، وعرف أنه لا ثبات لهم وأنه لا قوام لحياته معهم، لأنهم لن يرضوا عنه إلا بإرضائهم وبتحقيق مصالحهم ولو على حساب دينه ومصالحه. ولهذا يعلم أن الناس لا يثبت لهم أمر ولا تستقيم لهم الأمور على حال، ولربما جهلوا المصلحة وجهلوا السنة فأثنوا على البدعة وذموا السنة، وزكوا الرجل المفرط العاصي وذموا الرجل الصالح المستقيم لجهلهم بالشرع، ولربما حمل الهوى بعضهم على أن يثني على من يعلم أنه مخطئ ويخطئ من يعلم أنه مصيب. ولهذا لا يطمع فيهم ولا ثبات لهم على حال، ولكن يقبل على الله عز وجل ويجعل همه هو إرضاء الله تبارك وتعالى دون أن يلتفت إلى الناس، لأن من عرف الناس عرف حالهم وعرف أنه لا تستقيم أمورهم على حال ولا يمكن أن يثبت لهم يعني حكم، فلا ربما ذموا الرجل ومدحوه، يذمونه يوما ويمدحونه في يوم آخر، وليس لهم في ذلك حكم ثابت وميزان ثابت إلا النظر إلى مصالحهم، إلا قلة قليلة من أهل العلم والفضل والإيمان، وهم الذين يحبون في الله ويبغضون في الله. فلا شك أن هؤلاء هم خيار الناس وهم خيار الأمة، وهؤلاء أيضا لا يمكن أن يحملوا يعني عبدا على معصية الله عز وجل، وإنما هم عون لإخوانهم على طاعة الله ولإعانتهم على الإخلاص لله تبارك وتعالى. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث. وهذا الحديث كما تلاحظون اشتمل على هذه الوصايا الثلاث، وكان هذا الحديث له مناسبة، وهو مجيء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام عظني وأوجز. هذا مما يدل على مشروعية طلب الموعظة من ذوي الفضل، وعلى مشروعية الاجتهاد في تقوية الإيمان، فإن الصحابة رضي الله عنهم في مواطن كثيرة الكثير منهم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول: عظني أو أوصني، وكلهم إنما يريد بذلك قوة الإيمان وزيادة الخير. وهذا مما يدل على مشروعية طلب الموعظة والنصيحة من ذوي الفضل وتقوية الإيمان، وأن يتعهد الإنسان نفسه، فإذا ما وجد ضعفا وما إذا ما وجد خللا فعليه أن يذهب إلى عالم أو إلى طالب علم ويقول: يا فلان عظني وذكرني، فإني أجد في نفسي نقصا وأجد تغيرا في حالي فأحتاج إلى موعظة وإلى نصيحة. فهذا مما يقوي الإيمان ومما يزيد في التقوى ومما يقوي علاقة المؤمن بربه تبارك وتعالى أن يتعهد نفسه. واليوم قد من الله على هذه الأمة بهذه الوسائل، فيستطيع أن يقرأ القارئ وطالب العلم مواعظ العلماء من الكتب، فإذا وجد قسوة قلب أو وجد نقصا فعليه أن يقرأ من هذه الكتب التي فيها المواعظ وفيها النصائح. وأعظم المواعظ ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك القراءة في كتب السلف وما اشتملت عليه كتبهم من المواعظ والنصائح المفيدة التي هي أنفع ما يكون للمسلم. وأما إذا كان هذا النقص يتعلق بشبهة دينية أو بشبهة متعلقة بمسألة، فعليه أن يعرض هذا الأمر على أحد العلماء العارفين بهذه المسألة ويقول إنه عرضت لي شبهة بكذا وكذا، حتى يبين له ويزيل عنه هذه الشبهة، فإن هذه الشبهة خطيرة إذا بقيت واستقرت عليها النفوس فإنها ستقوى وتصبح بعد ذلك عقائد، وهذه العقائد إذا كانت فاسدة فإنها مؤثرة في سلوك العبد وفي استقامته على طاعة الله. وتكون هذه أيضا النصيحة أو هذا السؤال عن هذه المسألة يصحبه الإخلاص وصدق النية، فإنه كما يقال الإنسان طبيب نفسه، وهو أعرف بحاله وأعرف بما يخفى عليه وأعرف بالشبه التي تعرض له. وقبل ذلك وبعد على المسلم أن يتجنب هذه الشبه التي تعرض في وسائل الإعلام وفي القنوات، فإن الأمة اليوم ابتليت بهذه الوسائل التي أصبح الإنسان بمقدوره أن يسمع ويرى كلام الكفار وأهل البدع، وهناك قنوات مخصصة للشر وللرذيلة ولإفساد عقائد المسلمين وأخلاقهم. فعلى المسلم أن يكون على حذر شديد من هذه الوسائل الفاسدة ومن هذه الدعايات المضللة، وأن يحرس قلبه وسمعه وبصره عن هذه الأمور العظيمة المفسدة. وهذا في مقابل سؤال أهل الخير الإعراض عن كلام أهل البدع، كلام أهل الفتن من الكفار والمنافقين وأهل المعاصي وأهل الشبهات والشهوات، وأن يكون المسلم حريصا على قلبه وعلى سمعه وبصره، أن يدخل في قلبه أو أن يسمع بسمعه أو أن يرى بعينه ما يكون سببا في فتنته في دينه. قال: عظني وأوجز. الموعظة هي كل ما يشتمل على الترغيب والترهيب من الوصايا النافعة التي تكون مؤثرة، ولهذا كثرت مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. ومواعظه كثيرة عليه الصلاة والسلام، فهي مؤثرة في نفسها ومؤثرة في من يسمعها، كما قال العرباض: وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فوصفها بأنها بليغة في نفسها وأنها مؤثرة في من يسمع هذه الموعظة، بأن قلبه يحصل فيه الوجل والخوف من الله، وتذرف العين بالدمع من خشية الله تبارك وتعالى. فهذا مما يدل على عظم وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأوجز. والإيجاز في الموعظة من الأمور المقصودة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على ذلك. ولهذا في وصيته لابن عباس قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، إني أعلمك كلمات. فمعلوم أن الكلمات ليست كثيرة، وهذا مما يدل على مشروعية الإيجاز في الوصية. وهذا السؤال من هذا الرجل يدل على فقهه، فإنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعظه وأن تكون هذه الموعظة موجزة حتى يحفظها وحتى يتمكن من العمل بها، لأن الإنسان إذا وعظ موعظة موجزة ولم يكثر عليه في ذلك سهل عليه العمل، وهذا من الفقه. وهذا خلاف ما عليه بعض الناس اليوم، فإنه يسأل عن الكثير من العلم ثم يضعف عن العمل. وأما السلف فكانوا يسألون عن العلم القليل وعملهم كثير، فيجتهدون في تحسين العمل أكثر من اجتهاد في معرفة المسائل. وأما الناس اليوم فهم مكثرون من المسائل، يسألون عن الكثير من العلم وعملهم قليل، والسلف كانت صلتهم قليلة وعملهم كثير، وهذا مما يدل على فقههم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع. قوله إذا قمت في صلاتك هذا يشمل الفريضة والنافلة، وأنك إذا قمت ودخلت في الصلاة وأقبلت بوجهك على الله تبارك وتعالى في هذه الصلاة واستقبلت القبلة وقمت على قدميك تناجي ربك تبارك وتعالى، فاجعل هذه الصلاة صلاة مودع، فصلي صلاة مودع. هذا من البلاغة في الكلام ومن حسن الخطاب. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فلم يقل له صلي صلاة تخشع فيها وتستحضر ما تقول وتتم الركوع وتتم السجود وتكثر من الدعاء، فقال كلمة عظيمة. كلنا الآن يدرك مدى هذه الوصية وعظم هذه الوصية، قال صلي صلاة مودع، صلي صلاة مودع. ومعلوم أن المودع لو قيل له هذه آخر صلاة تصليها لاجتهد فيها اجتهادا عظيما، لأنه يعلم أنه لن يصلي بعدها، وهذا أبلغ ما يكون في تحسين الصلاة، أن يستحضر المسلم أن هذه الصلاة هي آخر صلاة يصليها. ولهذا كان أحد السلف يقول: ما صليت صلاة وظننت أني أنصرف منها وأصلي بعدها. فكان شأنهم هو قصر الأمل، ويعتقد الواحد منهم أنه إذا صلى فإنه لا يصلي بعدها. وأما أهل الجهل وأهل التفريط وكلنا ذلك الرجل، فإن اليوم ابتلي الناس بطول الأماني وطول الأمل، ولربما ظن الإنسان في نفسه أنه سيبقى سنين طويلة، مع أن نسمع في كل يوم، ولربما كان في كل صلاة المنادي يقول الصلاة على الأموات، ولا تكاد تتحرك القلوب، بل كل واحد منا يستحضر يقول: هؤلاء الأموات رحمهم الله، وهؤلاء الذين يصلى عليهم لربما كان بعضهم صلى معنا الصلاة الماضية ونحن نصلي عليه في هذه الصلاة، فمن الذي يستحضر هذه المعاني، خصوصا مع وجود موت الفجأة في هذه العصور وكثر موت الفجأة، فالإنسان ينصرف من صلاته صحيحا معافى ثم لا يدرك الصلاة التي بعدها، ويكون في أهله مسرورا منشرح الصدر لا يشكو من ألم ولا يعرف مرضا، وإذا به يقال قد مات، وينام نومة لا يستيقظ منها، ويأكل اللقمة لربما لم يأكل بعدها، ويشرب الشربة لربما لم يشرب بعدها. فهذه عبر ومواعظ تحمل الإنسان على قصر الأمل، وعلى أن الأجل قريب، وأن الإنسان لا يدري متى يفارق هذه الحياة، ولهذا ينبغي له أن تكون كل صلاة من صلاته صلاة مودع، يعلم أنه ولا يدري هل يصلي بعدها أم لا، فإن أدرك غيرها فهذا خير يدركه بتحسين هذه الصلاة، وإن كانت هذه الصلاة هي آخر ما يصلي فنعم هذه الصلاة يختم بها عمره في طاعة الله، وهي صلاة مودع يعلم أنه لن يصلي بعدها، ويخلص فيها الطاعة، يخلص فيها لله تبارك وتعالى. ومعلوم ما يصحب هذه الصلاة من الخشوع والإقبال على الله عز وجل، وما يتخللها من التوبة، وأنه يودع هذه الحياة بهذه الصلاة التي يودع بها أيامه ويختم بها عمله، فسيجتهد فيها اجتهادا عظيما. وهذه الوصية هي متعلقة بالعبادة، ولعل هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صلي صلاة مودع إنما هو مثال لكل العبادات، فكذلك إذا صمت فصم صوم مودع، وإذا تصدقت فتصدق صدقة مودع، وإذا أديت الحج ف فأده على أنك لن تحج بعده، وهكذا في كل عبادة إذا ما أداها المسلم يعتقد أنها آخر ما يؤدي من عبادته، ويكون بذلك قد حسن عمله كله واستعد لآخرته وتهيأ لها بهذه العبادات العظيمة. ثم قال: ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، وهذه أيضا وصية جامعة وهي متعلقة بقول اللسان. يلاحظ أن هذه الوصايا الثلاث، الوصية الأولى متعلقة بأعمال الجوارح وهي الصلاة وهي أعظم أعمال الجوارح، والوصية الثانية متعلقة بأعمال اللسان، واللسان هو ترجمان القلب وهو أيضا الجزء العظيم من أجزاء الإيمان كما هو معرف عند السلف أنه اعتقاد وقول وعمل. فهذه الوصية الثانية متعلقة بقول اللسان، والثالثة متعلقة بعمل القلب وهو اليأس من الناس والتوكل على الله تبارك وتعالى. فجمعت هذه الخصال الثلاث أجزاء الإيمان، وكل وصية من هذه الوصايا مؤثرة في استقامة العبد. قال: ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، وهذا فيه أيضا بلاغة في الكلام، فإنه لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم تتكلم بكلام خاطئ أو بكلام فيه إثم، قال: ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. وليس مفهوم ذلك أن الإنسان إذا تكلم لا يعتذر إذا أخطأ، ولكن مفهوم ذلك أنه لا يتكلم بكلام سيضطر إلى الاعتذار منه، ولكن إذا حصل منه هذا وتكلم بكلام فيه إثم أو فيه خطأ أو فيه اتهام لمسلم أو فيه رمي لمسلم بما ليس فيه، فإنه يجب عليه أن يعتذر، والرجوع عن الخطأ خير من التمادي فيه. ولكن الناس في هذا على ثلاث مراتب: منهم من يمسك لسانه ولا يتكلم إلا بخير، ولهذا هو لا يضطر أن يعتذر، والثاني هو الذي يتكلم بكلام يخطئ فيه ثم يعتذر منه، وهذا خير من الثالث وهو الذي يتكلم بكلام خاطئ أو فيه تنقص لمسلم ثم لا يعتذر منه. فالمقصود أنه ليس المقصود بهذه الوصية هو الحث على عدم الاعتذار، ولكن المقصود بهذه الوصية هو الحث على الحرص على أن لا يتكلم بكلام يضطر للاعتذار منه. ولكن إذا ضعف عن هذه المرتبة ولم يمسك لسانه وتكلم بكلام فيه إساءة لمسلم، فإنه يجب عليه أن يعتذر، ويجب عليه أن يبين الباطل الذي تكلم به أو اتهم مسلما في أمر من الأمور أن يرجع عن ذلك. ولهذا قال بعض أهل العلم: من شروط التوبة من الخطايا المتعلقة بالناس أن يبين ما تكلم به من الباطل في حق المسلمين، إن كان في قذف أو تهمة أو رمي مسلم بما ليس فيه أو الكذب على مسلم، فإن من شروط توبته أن يبين وأن يفصح عما وقع منه، ويقول: قد أخطأت وأسأت، أو نقل لي الكلام ولم أتثبت منه، وقد تبين لي أن فلان بريء من هذا القول. فهذا من شروط توبته ومن صدق توبته إلى الله عز وجل. فهذه الوصية وصية جامعة، ومما يعين على أن لا يتكلم الإنسان بكلام يعتذر منه أن يتثبت في كلامه وفي قوله. ولهذا قال بعض العلماء وبعض الحكماء: من الناس من يسبق لسانه عقله، ومن الناس من يسبق عقله لسانه. المقصود أن هذا الكلام قبل أن يصدر من اللسان فإن له وجود في القلب، وهذه مراتب الكلام. فمراتب الكلام قبل أن يكون على اللسان فله وجود في القلب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: عفى الله لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فبين أن الكلام قبل أن يكون كلاما فهو حديث نفس، يتحدث الإنسان في نفسه بما يريد أن سيقول. وكان أهل الفضل والعلم قبل أن يتكلموا ينظرون إلى هذا الكلام ويمرونهم على عقولهم. ومما يشهد لهذا من سيرة السلف قول عمر رضي الله عنه في يوم السقيفة، قال: زورت في نفسي كلاما فأتى أبو بكر فجاء بمثله أو خيرا منه، قال زورت في نفسي كلاما، يعني أعددت في نفسي كلاما وهيأته قبل أن أتكلم. وهذا عمر بن الخطاب الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه محدث ملهم، قال قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في هذه الأمة منهم أحد فعمر، وهو الذي نزل القرآن بموافقته ويوافق الحق كثيرا، ومع هذا لا يتعجل في الكلام، ولم يقل أنا محدث ملهم وأتكلم بالكلام وسيوفقني الله فيما أقول، بل كان يعد الكلام في نفسه. وهذا لا يزال عليه أهل العلم والفضل وأهل الحكمة، قبل أن يتكلم يعد كلاما ويعد، ولربما قدر حوارا، أقول لفلان كذا فيقول لي كذا فأجيبه بكذا، وهذه من الحكمة. وكذلك في العلم، فإن العالم والمدرس والواعظ قبل أن يتكلم يحضر لكلامه ويرتب أفكاره كما يقال، ويجعل هذا الكلام مرتبا ومعدا، وينتقي الألفاظ الحسنة، ويكون بذلك ضابطا للسانه، لا يتكلم بكلام ثم بعد ذلك يقول أخطأت أو يرجع عما قال. ولكن إن حصل هذا فالرجوع خير من التمادي في الباطل، ولكن خير من هذا كله أن يعد هذا الكلام وأن يهيئه في نفسه قبل أن يتكلم به، حتى لا يضطر بعد ذلك إلى أن يرجع عنه. ولكن الرجوع عنه كما ذكرنا فضيلة، وخير من ذلك كله هو أن يتجنب الكلام الخاطئ. الوصية الثالثة قال واجمع اليأس مما في أيدي الناس، يعني اجعل العزيمة الصادقة واجمع أمرك وقلبك على أن تيأس مما في أيدي الناس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم مما في أيدي الناس خرج مخرج الغالب، وليس المقصود هو أن ييأس مما في أيدي الناس من الأموال، بل كل ما يملكونه من الأموال مما في أيديهم ومما هو تحت تصرفهم. وكذلك يشمل اليأس عما يقوله الناس، فإن المقصود هو أن ييأس من الناس في مدحهم وفي ثنائهم وفي أموالهم وعطاياهم وفي كل ما يكون من شأنهم، أن يكون يائسا من الناس مقبلا على الله عز وجل. ومما يعين على هذا أن يعلم أن الناس لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فكيف ينفعون غيرهم؟ ومما يعين على هذا أيضا أن يعلم أن الناس لن يحققوا له مصالحه إلا بما ينتظرون من تحقيق مصالحهم على يده، فكثير منهم لا يقدم شيئا إلا بمقابل. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته العظيمة التي طبعت في مقدمة مجموع الفتاوى في المجلد الأول، أنه لا يوجد مخلوق يحسن لغيره إلا وهو يطلب حظ نفسه، سواء كان هذا الحظ دنيوي أو أخروي. قال وأما الذي يحسن عن كرم وجود فهو الله تبارك وتعالى يحسن إلى خلقه من غير حاجة لهم، فعبادتهم لا تنفعه ولا تزيده عزا، وهو الغني الحميد قبل أن يخلقهم، فهو لم يزدد بخلقهم عزا ولا ينتفع بعبادتهم، ولو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء ما استطاعوا، كما قال الله عز وجل يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. وقال لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا، ومع هذا يحسن إليهم. فهذا هو الكريم الجواد الذي يحسن عن غنى وعن فضل وعن كرم وعن جود. وأما الناس فلا يكاد الواحد يحسن لغيره إلا وهو يطلب حظا، إما دنيويا كأن يريد الأجر من الله على ما يبذل للناس، أو دنيويا وهو أن يريد في مقابل ما يقدم شيئا من الناس. ومن كان حاله هذه الحال فإنه لا يطمع فيه، وإنما الطمع في الجواد الكريم أن يرفع المسلم حاجته لله. ومما أيضا يعين على هذا أن الناس في غفلة عن حالك، ولهذا فإن الإنسان لربما شكى حاله للرجل وإذا به بعد فترة من الزمن يقول أنا نسيت ما قلت لي، كيف أنت وما الذي حصل لك، فهو في غفلة عنك وفي غفلة عن حالك. وأما رب العالمين فهو مطلع عليك في كل لحظة. ومما أيضا يعين على هذا الأمر أن الناس يغلقون أبوابهم دونك، ولهذا يلاحظ أن الإنسان لو ألح على غيره في طلب مرة أو مرتين لضجر منه ذلك المطلوب، ولأغلق بابه، ولربما أغلق الجوال وأغلق هذه الوسائل. وهذا يحصل ونعرفه كثيرا من الناس، لأن الناس يكرهون أن يلح عليهم في الطلب. وأما رب العالمين فهو في كل ليلة ينزل إلى السماء الدنيا وينادي عباده: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فكيف يعرض المسلم عن ربه وخالقه الغني الحميد وهو القادر القدير على كل شيء، وهو الذي يناديك في كل ليلة ويرفع لك هذا العرض العظيم، وهو أن تتوجه إليه بالدعاء والطلب والاستغفار فيستجيب لك. وهذا الإنسان معرض عنك وأنت قد شغلت قلبك به، وهو فقير معرض عنك يضجر من طلبك. فكل هذه الأمور مما تعين على اليأس مما في أيدي الناس. أيضا مما يعين على هذا التجربة، فكم جرب الناس من الخذلان في طلب الناس، وكم جرب الناس من التوفيق في رفع حاجتهم لله تبارك وتعالى. وهذا يحصل أحيانا في جلب الخير وأحيانا في دفع الشر، فالحاجات إذا رفعت إلى الله قضيت ويسرها الله عز وجل. وكذلك دفع الشرور، فإن الناس يلجأ بعضهم إلى بعض في رفع كرب أو في دفع مرض، ويتأخر الشفاء على قدر تعلق القلب بالمخلوقين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: كثير من الناس إذا أصيب بمرض لجأ إلى الأطباء ولجأ إلى الأدوية، فإذا يأس منهم ويأس من دوائهم توكل على الله وتوجه إلى الله فيحصل الشفاء. يقول: ولو حصل هذا ابتداء لحصل الشفاء ابتداء. فلاحظوا أن الذي يؤخر المرض ويؤخر الشفاء هو التعلق بغير الله. ولهذا إذا تعلقت القلوب بالله وأخلصت لله ورفع المسلم حاجته لله عز وجل، فسرعان ما تنقضي هذه الحاجة ويستجيب الله عز وجل. ويلاحظ أيضا مما يعين على هذا أن سؤال الله عز وجل وأن قدرة الله ليس لها حد، فقد يرزق الله الشيخ الكبير الولد وهو في هذا السن المتقدم، وقد يرزق المرأة العقيم الولد وهي في هذا السن المتقدم بعد العقم. وأما الأطباء ما يعرف أنهم لهم قدرة على ذلك الأمر. وهكذا فالله عز وجل على كل شيء قدير. يعني الطلب من الله، لا تقل أن هذا يعظم على الله، الله لا يتعظمه شيء ولا يعجز عن شيء. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا توجه المسلم بالدعاء قال: فليعزم مسألته ولا يقول: اللهم اغفر لي إن شئت، أعطني إن شئت، لأن الله على كل شيء قدير. فمهما ظننت أنه ليس هناك حل لهذه المعضلة، وليس هناك يعني شفاء من المرض، وليس هناك أمل في الولد، وليس هناك أمل في رفع هذا البلاء، فتوجه إلى الله عز وجل وأبشر بخير. وكلما أخلص المسلم في دعائه وكان بالله أوثق كلما حصل الأمر وتحقق المطلوب. ولهذا كان الإمام أحمد رحمه الله يقول: إنه أرجى ما يكون عندي الكسب إذا قيل ليس في البيت شيء، أرجى ما يكون الكسب والرزق إذا قيل ليس في البيت شيء، لأنه إذا قيل ليس في البيت شيء يأس المخلوق من المخلوقين ومن عطائهم، وانقطعت الأسباب فيما في أيدي المخلوقين، فحصل الرزق من رب العالمين الذي لا يتعاظمه شيء ولا يقف أمام قدرته شيء، فهو على كل شيء قدير. فما بقي بعد ذلك إلا اللجوء إلى الله في سائر الأحوال والحاجات، واليأس مما في أيدي الناس، كما أرشد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. هذا سائل يقول: إذا حج الرجل عن أبيه الذي توفي فهل يحصل أبوه ما عد الله تعالى من أجر الحج المبرور من الجنة ورجوعه كيوم ولدته أمه؟ نعم، يرجى له إن شاء الله، لأن المرأة التي رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم الصبي قالت لي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فهذا الصبي العاجز الذي لا يقدر على الحج بنفسه إذا أعانته أمه على الحج، قال العلماء ما يعجز عنه الصبي يقوم به الولي ويقوم به من يقوم عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، يعني له حج ولك أجر. فإذا ثبت الحج عمن حج عنه ترتب على ذلك الثواب، لأن لا يتصور أن يكون له حج من غير ثواب. ولهذا فإذا ثبت الحج وأن الحج يبلغ من حج عنه فإنه يترتب عليه الثواب الذي يترتب على كل حج مقبول. وأما هذا الذي قام بالحج عن غيره فله الأجر وله البر والإحسان وله الثواب العظيم على ما بذل من الحج عن الغير، ويدخل هذا في منزلة من يؤثر على نفسه، فإنه آثر هذا المسلم على نفسه بأن حج عنه ولم يحج على نفسه، وهذا أبلغ ما يكون في الإيثار، وهو الإيثار في أعمال البر، وهذا مما يدل على جواز الإيثار في أعمال البر، وأن المسلم إذا آثر يعني غيره على نفسه في بعض الصور وليس في كل شيء فإنه يؤجر على ذلك. قل السائل: ما معنى عنوان الكتاب بهجة قلوب الأبرار إلى آخره؟ نعم، عنوان الكتاب واضح في أن هذا الكتاب سماه المصنف رحمه الله بهجة قلوب الأبرار، والبهجة هو ما يحصل به السرور وما يحصل به انشراح القلب، والبهجة تضاف إلى القلوب لأنها مكان القلوب والانشراح في الصدور. وقال الأبرار لأن هذه البهجة وهذا السرور إنما يحصل للأبرار وللمتقين، وهذا مثل ما سمى الإمام النووي كتابه رياض الصالحين فسماه رياض الصالحين، والمصنف هنا سمى كتابه بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار. قرة العين هو ما تسر به، ويضاف السرور للعين لأنه يظهر عليها، ولهذا يظهر الحزن في العين ويظهر السرور في العين، ولهذا يطلق على من كان في سعادة عظيمة قيل هو قرير العين، قيل أنه قرير العين. وقرة عيون الأخيار، والأخيار هم المؤمنون وهم خيار المؤمنين، قال في شرح جوامع الأخبار. فهذا الكتاب اشتمل على الأحاديث واشتمل على شرحها، وله من اسمه نصيب إن شاء الله، ففيه بهجة للقلوب وفيه انتفاع. وقد أحسن المصنف رحمه الله في اختيار هذه الأحاديث المشتملة على الكثير من الشعب الإيمانية مما يتعلق بالاعتقاد والسلوك والأخلاق. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز التوسل بالأسماء المضافة إلى الله تعالى على سبيل الإخبار؟ نعم، التوسل بأسماء الله تبارك وتعالى جائز، فأسماء الله تدعى ويتوسل بها، تدعى ويتوسل بها، والصفات يتوسل بها ولا تدعى. قال العلماء: الأسماء تدعى ويدعى بها، والصفات يدعى بها ولا تدعى، يعني لا يقال يا رحمة الله يا مغفرة الله، وإنما يقول اللهم إني أسألك برحمتك، اللهم إني أسألك بمغفرتك للذنوب وللمؤمنين أن تغفر لي. فأسماء الله عز وجل يضاف التعبيد إليها وتدعى ويتوسل بها، والصفات يتوسل بها ولا تدعى. نعم. يقول: ما أضيف إلى الله على سبيل الخبر هل يتوسل به سبيل الإخبار؟ إذن هذا السؤال فيه خطأ، عندما يقال ما يضاف إلى الله من الأسماء على سبيل الخبر هذا السؤال فيه خلل. ما يضاف إلى الله ليس من باب الأسماء، فقوله الأسماء المضافة إلى الله من باب الخبر هذا السؤال، وينبغي دائما ضبط الأسئلة، هذا السؤال فيه خلل، وينبغي أن يقول ما يضاف إلى الله على سبيل الخبر، مثل القديم ومثل الذات، فهذه لا تدعى لأنها من باب الأخبار، وأما ما يضاف إلى الله عز وجل من باب الأسماء فهي أسماء الله. نعم. قل السائل: هل يجوز لطالب العلم أن يقبل مال الزكاة وهو الطالب، وهذا الطالب ليس مسكينا ويكتفي بالمكافأة الشهرية؟ أنا دائما أقول ينبغي ضبط المصطلحات الشرعية، فطالب العلم هذا لا يترتب عليه وصف فيما يتعلق بالزكاة ولا بغيرها، ولكن طالب العلم هذا هل هو فقير أو مسكين فهو من أهل الزكاة، وقد يكون غنيا ثريا، فطالب العلم صفة مدح وهو طلبه للعلم، لكن الزكاة لها مصارف، فإذا كان من الفقراء والمساكين أو من غيرهم من الأصناف من أهل الزكاة كابن السبيل والغارمين فهؤلاء يعطون من الزكاة، وأما كونه طالب علم لا يتحقق بهذا الوصف، يعني ضابط شرعي في أن يقال يعطى طالب العلم أو لا يعطى، لكن نتجرد من هذا الوصف وننظر لحاله التي يترتب عليها الحكم بإعطائه أو منعه، فإن كان من أهل الزكاة يعطى، وإن كان ليس من أهل الزكاة فلا يجوز إعطاؤه. وأما الإحسان إلى طلاب العلم بالإهداء إليهم وبالصدقة عليهم، الصدقة التي لا تكون من الزكاة والتي يتوسع فيها، فإن هذا من الإحسان إلى طلاب العلم الذي فينظر يعني في هذه المسألة، وهو أن هذا الوصف وهو كون طالب علم لا يتعلق به حكم هنا في هذا المقام، فإن كان من أهل الزكاة يعطى، وأما ما ذكره من تقدير مكافأة وأن يأخذ 800 ريال، الناس يتفاوتون، فمن الناس من يبارك له ويعافى في بدنه وفي نفسه وأهله ويكفيه القليل، ومن الناس من قد يبتلى فقد يحتاج لعلاج وقد يحتاج لأمور أخرى، فالحاجة لا تقدر بقدر المال، فقد يكون المال كثير ولا يكفي، وقد يكون قليل ويكفي. نعم. يقول السائل: هل يجوز التسمي بلفظ الطيب مفردا، وما حكمه إن كان مضافا نحو محمد الطيب؟ لا بأس بهذا الاسم، لأن كل ما يصح أن يوصف به المخلوق فيجوز أن يتسمى به، وهذا هو الضابط، فإن الأسماء المشتركة التي تضاف إلى الله وتضاف إلى المخلوق وهي أسماء لله ومن أسماء المخلوقين، ما يكون صالحا لأن يتصف به المخلوق والله يتصف به، مثل الكريم مثل العزيز، ففي المخلوقين كريم وفيهم عزيز، والله عزيز وكريم، ولكن ليس العزيز كالعزيز وليس الكريم كالكريم، فلو تسمى بعض المخلوقين بهذه الأسماء لا بأس، لكن من جهة أخرى كل ما فيه تزكية ينبغي أن يتجنب، فهذا لا يقال أن فيه مضاهاة لكن فيه تزكية، وأما ما لا يصح أن يتصف به المخلوق مثل الألوهية وكل ما يختص الله عز وجل به، فإنه لا يجوز للمخلوق أن يتسمى بأسماء لا يصلح أن يتصف بصفة مما اشتق منه هذا الاسم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز للزوج أن يرافق أهله في الصيام، علما بأن على الزوجة صيام 10 أيام قضاء من رمضان، والزوج يصوم معها 10 أيام بنية النفل والتطوع؟ هذا لا بأس به، لكن عليه أن يحسن النية، لا يكون قصده في الصيام هو مجاراة الزوجة، يقول ما دامت صامت نصوم معها، يخلص النية في صيامه وأن يكون يريد بذلك الأجر والثواب. نعم. قل السائل: بعض الصفوف في المسجد النبوي في الحصوتين تكاد أن تكون بعرض المسجد القديم، وهي مع ذلك تقع بين عمودين، فهل يصلي بينها أم يقال هي داخلة في النهي؟ لا، الصفوف التي في الحصوة وفي هذا المكان معلوم أنها طويلة، وهي ليست من الصفوف التي يقال أنها بين السواري، أما التي بين السواري المتقاربة فهذه التي لها حكم الصلاة بين السواري، وأما إذا كانت الصفوف يعني طويلة مثل ما يكون في الحصوتين فإن هذا ليس مما له حكم الصلاة بين السواري، معلوم أن هذا المسجد متسع وهذه الصفوف الطويلة بعضها ينتهي في النهاية إلى سارية، فلا يعد أن هذا الصف منقطع لأن هذه الصفوف طويلة، ولربما كانت أطول من بعض المساجد التي يصلي فيها بعض الناس. نعم. قل السائل: أحيانا تكون بعض الصفوف بها كثير من الفئات المخالفة لأهل السنة، فهل يصلي أو هل يصلى في هذه الصفوف أم ينتقل إلى غيرها؟ نعم يصلى، لأن هذا كل من استقبل هذه القبلة وأدى هذه العبادة فإنه لا يفرق إذا ما أقيمت الجماعة بين سني ومبتدع وبين عاصي وفاسق، ولو أدى ذلك لأدى إلى اضطراب وإلى فتن عظيمة. وما كان السلف يسألون عن هذه المسائل ولا ينقبون عنها، وكان في المدينة من يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو معلوم النفاق، ما كان الصحابة يقولون لا نعتد بصف صلى فيه ذلك المنافق. فهذه الصلاة هي خير ما يؤدي المسلمون، وإذا صلوا واستقبلوا قبلتنا ودخلوا في صلاتنا فنحن نعتد بهذه الصفوف ولا نشدد في ذلك، إلا من كان له شذوذ بأن يتقدم عن الصفوف أو يتأخر كالذين يتعمدون ذلك، فإن هؤلاء ينبغي أن يوجهوا إلى الاستقامة في الصفوف وأن يكونوا على سمت الصفوف مع غيرهم من المسلمين. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الوصية الثالثة في هذا الحديث تعارض أن الإنسان بحاجة إلى إخوانه المسلمين، ونريد التوضيح في ذلك، وهل هذا ينافي التوكل مع ذلك؟ ليس في هذا معارضة من قضاء المصالح بين المسلمين، ولكن هذا أمر يتعلق بالقلب، وهو أن يكون الإنسان يائس من المخلوقين، بمعنى أنه لا يلتفت إليهم، وأما كونه يتعامل معهم ويطلب منهم ويعطيهم فهذا لا بد له منه. ولهذا فإن معاملة الناس مبناها على المعاملة البدنية في الظاهر، وأما التوكل وتفويض الأمور فكله لله تبارك وتعالى. قل السائل: أحد الإخوة أقام حفلة الزفاف، وقام بعض الإخوة بالتصوير ثم نشر هذه الصورة على صفحة الفيسبوك، وأنكر عليه ذلك بعض الناس علما بأن النسوة متنقبات ومتحجبات وملابسهن واسعة، فما حكم هذا العمل؟ هذا لا يجوز، وهذا من السفه أن يعني تصور النساء وتنشر هذه الصور ولو كنا محجبات، فهذا الذي صور هذه الصور إذا كان بغير إذن من صاحبها من صاحب الزفاف فقد أساء إليه، ولو رفع قضية يعني ضده فإنه سيعاقب ذلك الذي نشر هذه الصورة. فهذه الصور يعني فتنة وبلاء، ونشرها يعني في المواقع وفي هذه الوسائل الإعلامية مما لا يفعله إلا السفهاء. والتصوير في أصله كما ذكرنا ينبغي تجنب هذا التصوير، لأن بعض أهل العلم يرى أنه داخل في التصوير المحرم، أما تصوير النساء وعرض هذه الصور ونشرها في وسائل الإعلام هذا لا يفعله إلا سفيه، ولو كانت المرأة محجبة ما هو الداعي وما هو المصلحة من تصوير النساء؟ نعم. قل السائل: هل يجوز الاقتداء بالمسبوق؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، لأن المسبوق يتنازعه أصلان، إذا انقضى أو قضى الإمام صلاته وقام المسبوق لقضاء صلاته فله حكم المنفرد في بعض أحواله، بحيث أنه يركع ويسجد ويعتد بصلاته فله حكم المنفرد في السترة وفي غيرها، وله حكم آخر أنه مسبوق وأنه يتمم صلاة الإمام. فمن قال أن له حكم المنفرد قال يجوز الاقتداء بالمنفرد إذا نوى الإمامة، ومن قال أنه مسبوق ليس له أن يقتدي به غيره فإنه يمنع من ذلك. والأحوط إذا وجد الخلاف في مسألة وهل يصح الاقتداء بهذا أو لا، فلا شك أن الأحوط هو ترك الاقتداء بالمسبوق، لأن الصلاة ينبغي أن يحتاط فيها وأن يحتاط بمن يقتدى في أداء هذه الصلاة. صلى الله عليكم. يقول السائل: نريد شرحا للتوكل الذي لا يتعارض مع خدمة الناس بعضهم لبعض. التوكل هو تفويض الأمر إلى الله، وهو أن يعتمد بقلبه وأن يفوض أمره إلى الله عز وجل ويبذل الأسباب. فبذل الأسباب في التعامل مع الناس بأن يتخذ الأسباب في تحقيق المطالب هذا لا بأس به، مثل يذهب إلى الطبيب ويتداوى ويتوكل على الله، يوصي فلان أن يفعل له كذا وكذا ويتوكل على الله، فهذا بذل للسبب لا يتعارض مع التوكل. وأما إذا اعتمد بقلبه على المخلوق وقال أني فوضت أمري لفلان أو الأمر معلق بفلان والأمر سينقضي لأن فلان أخبرني بكذا وكذا، فلا شك أن هذا مؤثر في التوكل. قل السائل هل يدخل الوالدان كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم وأجمع اليأس مما في أيدي الناس؟ ما ينبغي التنقيب عن هذه المسائل وهذه الأصول وهل يدخل فيها فلان وفلان. الوالدان لهما حق عظيم، وعلى الابن أن يحسن لوالديه، ولكن المقصود هو أن لا تتعلق القلوب بالمخلوقين وإنما تتعلق بالله تبارك وتعالى. قل السائل هل نقدم التوكل على الله قبل الخوض في حاجاتنا؟ التوكل يلزم الإنسان في كل وقت، ويكون الإنسان ملازما للتوكل في كل أحواله، قبل الفعل وبعد الفعل وأثناء الفعل، فليس هو بشيء يتقدم أو يتأخر، هو مفوض أمره إلى الله ويتوجه إلى الله في قضاء حوائجه وهو معتمد بقلبه. والتوكل ممكن للإنسان.